تلك حدود الله. وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات للكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم ما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. لم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاء حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول فلا تتناجوا الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن

أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب إذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة صدق الله العظيم.